طعم الندى من قلب كله خضار صوت الغريب ابتدى وبقاله أهل ودار دوقني طعم الندى من قلب كله خضار صوت الغريب ابتدى وبقاله أهل ودار قلبي الغريب ابتدى يمسك عيونك طوق قلبي طيارة ورق قلبك طيارة السهر والليل قلبي لعمر انكوى والعمر داق الويل علمني معنى الهوى معنى السهر والليل قلبي لعمر انكوى والعمر داق الويل يا دوب رق ونوى يعشق معك ويروق قلبي طيارة ورق قلبك طيارة علينا اننا انا وانت في الحواديت تاخدني فوق للسما عن نجم نبني البيت اسما ومتقسمه انا شمس وانت شروق قلبي طياره